التقية وأقسامها: النفاق على الله كما تطحى هو بمعنى إخفاء الكفر والظاهر، بل تدي للاستفادة من امتيازات الدين. ولكن التقية التي يشبه العقل والشرع هو بعكس النفاق، أي إخفاء الإيمان القلبي عن المنكرين ليتخلص من الضرر المالي أو الجسدي أو الإهانة، فيما إذا لم يكن بل ظاهر نفع للدين، أي إذا أظهر معتقده القلبي يراقدمه أو يؤخذ ماله دون أن يكون في ذلك نفع للدين. هنا تكون التقية واجبة، وكل ما كان إظهار الحق في مورد سبا في تقوي الحق، فترك التقية المستحبة كعدم تقية ميثم التمار وأبي ذر الغفاري وحجر بن عدي رضي الله عنهم. وكلما كانت التقية أي إخفاء الحق وعدم إظهاره سبا في تقوية الباطل وانتثار الحق، تكون التقية حراما ويكون تركها واجبا، كما أن الحسين عليه السلام لم يتقي وأظهر الحق. وباختصار، إن التقية على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب وحرام، ويمكن تصور قسمين آخرين لها: كروه مباح، التقية غير النفاق. مما ذكر يعلم أن التقية في وجوبها وجوازها ليست انفاقا، بل هي بعكسه، وهي بعد ضرورة بحكم العقل. والشخص الذي لا يتقي حيث تلزم التقية يوبخها العقلاء على ما فعل، لأن هيرادمه إلقاء نفسه في التهلكة دونما طائل ليس إلا سفها لا غير. وفي الشريعة الإسلامية المقدسة أمرنا بإخفاء الحق والعمل به في حال إخفائه في موارد الخوف على النفس أو العرض أو المال. وقد بيّن الله سبحانه في سورة آل عمران الآية 27 وسورة النمل الآية 108، وجاء التأكيد في روايات أهل البيت على هذا الموضوع كثيرا، والاستطراد في بيانه خارج عن بحثنا: النفاق على الله في لوازم الإيمان، أي أن يكون الشخص ذا إيمان ضعيف بالله ويوم الجزاء، ولكنه لا يتحلى بشيء من لوازم هذا الإيمان، أو أن فيه ضعفا كبيرا في هذا المجال، ولكنه يدعي كذبا أنه يمتلك هذه اللوازم ويتحلى بها، مثلا كأن لا يكون في نفسه وقلبه أي خوف من القيامة والحساب وميزان الأعمال ونار جهنم، إلا أنه يدعي أنه يخاف الله وأنه يخاف يوم القيامة وحسابها، ودليل كونه كاذبا عدم اجتنابه الذنوب، حيث أن من خاف طعاما مسموما لا يمد يده إليه، كذلك من خاف العدل الإلهي والعقاب الإلهي، فمن المستحيل أن يمعن في المعاصي غير آبه بشيء. ولذا نقل عن أحد الأعلام أنك إذا سئلت هل تخاف الله فسكت ولا تجب، لأنك إن قلت لا كفر بما أخبر الله به من مجازات يوم القيامة، وإن قلت نعم فقد كذبت، لأن علامت الخوف من الله الفرار من الذنوب المعصية، لا عن تجبر. إلا أن الحق أن نقول إن أهل الإيمان يعلمون أن الله حاضر وناظر، وهم خائفون من بطشه، مشفقون من عدله، ولذا فإنهم أبدا لا يعصون عن تجبر وإنكار للمجازات الإلهية، بل إنهم إذا أذنبوا فلغلب النفس والشيطان ركونهم المفرط للحلم الإلهي، ودليل ذلك ندام فيما بعد والسعي لتحصيل التوبة والتعويض. وباختصار، إن صدور الذنب ليس دليل عدم الإيمان، بل إن عيد مندمي هو دليل عدم الإيمان روي عن الصادق عليه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفي دعاء أبي حمزة الثمالي يقول الإمام السجاد عليه السلام: إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبتك جاحد، ولا لأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لعيدك متهون، ولكن خطيئت عرضت وصلت نفسي وغلبني هوي وأعانني عليها شقوتي وغروني سترك المرخى علي. الإنفاق على ما الأمل بالله. من موارد النفاق على الله في لوازم الإيمان ادعاء الرجاء بالله من الشخص الذي ليس في قلبه أمل بالله أو أن أمله ضعيف جدا، أي يقول أنا مؤمل بربي في حين أنه يكذب ويترب من بذل عمره ماله في سبيل الله، كأن يعتبر الإنفاق في سبيل الله ضرا ولا يؤمل أن يعوض الله عليه ذلك في الدنيا والآخرة. ولو أنه كان من أهل الأمل بالله لما تهرب من بذل روحه في سبيل الله لكان اجتنب التجار مع غيره ولو بدرهم لا قيمة له. باختصار، كما أن دليل الخوف من الله اجتناب الذنوب والتوبة إليه تعالى، فإن علامة الأمل بالثواب الإلهي السعي في الطاعة كما في الأعمال الدنيوية، حيث يبذل الإنسان جهودا لأن له أملا ماديا، وخاصة عندما يكون له طمع باستحصال المال، فإنه يركوب في سبيل ذلك من الأعمال ما لا يقال ولا يكتب. ادعاء المقامات الروحانية. ومن موارد النفاق أيضا ادعاء الإنسان مرتبة الزهد في الدنيا والحال أن قلبه ليس خاليا من حب الدنيا، وادعاء مقام التوكل على الله والشكر والرضا بقضائه والتسليم له وحبه سبحانه وتعالى، والحال أن اعتماده حقيقة على الأسباب المادية وليس أبدا بصدد شكر نعم الله التي لا تحصى. وعندما يتعرض للهزات ويواجه المصائب فإنه لا يكون راضيا بقضاء الله. إن هذا القسم من النفاق يختلف عن القسم الأول، لأن الإيمان بالله ويوم الجزاء موجود في هذا النوع من الناس وإن كان ضعيفا، وإذا مات صاحبه عليه فإنه ينجو حتما من الهلاك الأبدي ولا يخلد في العذاب، إنه يخرج من النار ولكن بعد تحمل الآلام ومواجهة الصعاب والابتلاءات، وحتى بعد النجاة من النار فإنه سيكون بسبب نفاقه محروما من درجات أهل الصدق ومقاماتهم. النفاق على الله في العبادة. النفاق على الله في أنواع العبادات من الواجبات والمستحبات البدنية والمالية كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون بأن يؤدي الشخص عبادة في حين أن تمام الداعي أو جزء الداعي والتحرك في هذا العمل من أجل أن يظهر نفسه للناس بمظهر المتدي ليكسب بذلك جاها ومنزلة. شخص من هذا النوع يسمى يوم القيامة بأربعة أسماء: الغادر، الفاجر، الكافر، الخاسر. وطبقا للآيات والأخبار فإن عمله حرام وباطل، وهو في الآخرة معذب إلا أن يتوب ويتلافى ما مضى، وقد ذكر تفصيل ذلك في كتاب الكبائر الذنوب التي ترث النفاق. بعض الذنوب تقضي على الإيمان وتسبب النفاق القلبي، ومن مات على غير الإيمان فلا نجاة له أبدا. من جملة هذه الذنوب الرياء كما صرح بذلك في حديث طويل عن الإمام الصادق عليه السلام، وحيث قد ذكر في كتاب الذنوب الكبيرة فلا داعي لتكراره هنا، ومثل قتل النفس وترك الصلاة والزكاة والحج والبهتان أيضا، وكذلك أمور أخرى أشير إلى بعضها في الروايات كالفرح لمصاب سيد الشهداء سلام الله عليه، ينقل في الجزء العاشر من البحار ضمن حديث طويل عن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الحسين عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله: وكأني أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بها، وكأني أنظر إلى السبايا على أقطاب المطايا، وقد أهدي رأس ولدي الحسين إلى يزيد، فوالله ما ينظر أحد إلى رأس الحسين ويفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه وعذبه عذابا أليما، أي أن الإسلام سكون على لسانه فقط وقلبه غارق في ظلام الكفر. ومن جملة الذنوب التي تجلب النفاق البخل في أداء النفقات الواجبة كالزكاة وغيرها، كما يقول تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. نجم: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نجم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لها ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. التوبة 75-77. وقوله تعالى إلى يوم يلقونه، يعني أنهم عند موتهم يموتون على النفاق. النفاق على الناس أي كون الشخص ذوجين لسانين، فهو في حضور شخص يمدحه ويثني عليه ويظهر محبته وحب الخير له، وفي غيابه بخلاف ذلك أن يذمه ويتصدى لإيذائه والإضرار به، أو أنه عندما يكون عداء بين شخصين يظهر لكل منهما أنه معه ضد الآخر ويحسن له عداءه للآخر. وهنا ينبغي القول أنه إذا كان في مثل هذا المورد يظهر لكل منهما الصداقة دون أن يظهر أنه عدو للآخر، ودون أن يغر صدر أحدهما ضد الآخر، فليس ذلك نفاقا. وكذلك إذا أظهر الصداقة لشخص سيء وشرير في حضوره حتى يتخلص من شره، فليس ذلك نفاقا، بل هو من موارد التقية التي تصبح في بعض الموارد واجبة. التقية غير التملق، وهذا السلوك جائز فقط عند خطر الضرر من ذلك الشرير. أما ما يرى من أكثر الناس من التملق لأشخاص ضعفا أمامهم أو طمعا أو تهما لأمور لا حقيقة لها، ولذلك يتصدون لمدحهم في حين لا يكون في قلبهم أي وجود حقيقي لهذه الكلمات، بل قد يكون ما في قلبهم ضد ذلك، ويسمون هذا مداراة وحسن تصرف، فإنه في الحقيقة نفاق قطعي وحرام. أتلون رديف الشرك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب ولها يرضى ويسخط أنه لا ينفع عبدا وإن أجهد نفسه وأخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها، أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته أو يشفي غيظه بهلاك نفس أو يعر بعمل فعله غيره أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه أو يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين. ويقول الباقر عليه السلام: بئس العبد عبدا همذا لمذا يقبل بوجه ويدبر بآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه كان نافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حيث كذب، وإذا وعد أخلف. وعنس جاد عليه السلام: إن الذنوب التي تريد الدعاء سوء النية وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان وترك التصديق بالإجابة وتأخير الصلوات المفروضات عن أوقاتها وترك التقرب إلى الله بالبر والصدقة واستعمال البذاء والفحش في القول. ونكتفي هنا بهذا المقدار، لأن بحث النفاق ورد في كتاب الذنوب الكبيرة ضمن البحث حول الرياء والمكر والغيبة. عذاب النفاق مرتبط بمقداره. كما تقدم، فإن لكل من النفاق مع الله ومع الخلق مراتب ودرجات تتفاوت عقوبة النفاق وحرمته بتفاوتها. مثلاً، النفاق مع الله مرتبته الشديدة إظهار الإيمان باللسان وإنكاره بالقلب، ومن مات وهذه حاله يخلد في النار وعذابه أشد من عذاب الكفار. والمرتبة التي تليه إظهار الإيمان واليقين باللسان، في حين أنه في الحقيقة شاك. ومن مات على ذلك فهو في جهنم، إلا أن عذابه ليس كعذاب المنكر. والمرتبة التي تليه أن يكون إيمانه باللسان والقلب عن، لكن في مقام عبادته لله يجعل له شريكا ويرائي. شخص كهذا إذا مات فلا يخلد في النار، بل إن إيمانه ينجيه في نهاية الأمر ويدخل الجنة، ولكن مدى عذابه في البرزخ ومدة بقائه في النار تقفان على مقدار ريائه. عدل الله أشفع التوبة. الرياء الذي مارسه هذا الشخص إما أن يكون في الواجبات أو في المستحبات، في أصل العمل أو في كيفيته وخصوصيته، مثلا جاء بأصل الصلاة لله ولكنه في الأثناء أظهر الخشوع رياء، أو راء في الصلاة كلها، ويمكن أن يكون رائيا في جميع عمره أو في جانب منه. على كل حال، لا شك في أن العدل الإلهي يتدخل، وكل شخص يعذب بمقدار ذنبه، إلا أن يعامله الله بفضله وينجيه بشفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ثم أن العذاب هو فيما إذا مات المرائي ولم يتب، فإذا وفق للتوبة الصادقة وقضاء العبادات التي أداها رياء وأصلح ما أفسد من أمره، فإنه ينجو من العذاب. وقد تقدم معنا أن المرائي إذا كان مصرا على الرياء ومستمرا، فبعيد أن يموت على الإيمان، ذلك أن الذنوب التي تورث النفاق إنما تورثه في حال الإصرار عليها. ولا يفوتنا هنا أن نسجل أن أقل مراتب النفاق مع الله في العبادة أن يزيد خشوع البدن على خشوع القلب. وقد ورد بهذا المضمون رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. مراتب النفاق في التوبة: النفاق مع الله من لوازم الإيمان هو الآخر له مراتب أيضا، وتفصيلها يوجب الإطالة، لذا نكتفي بقسم منها هو مراتب النفاق مع الله في التوبة. الشخص الذي يقول ندمت على ذنوبي وتبت ويستغفر بلسانه في حين لا يكون نادما بقلبه ولا مقلعا عن ذنبه، بل هو مصر عليه مستمر به. هذا الشخص مبتلى بأسوأ مراتب النفاق في التوبة. يقول الإمام الرضا عليه السلام: والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه. الندامة القلبية لله وحده والمرتبة التالية: مرتبة من ترك الذنب ولكن لم يندم قلبه، فإذا قال تبت فهو كاذب، لأن حقيقة التوبة الندم القلبي على الذنب. ومثل هذا من يندم فعلا على ذنبه ولكن لا يكون ندمه لله، بل للأضرار والابتلاءات الدنيوية التي سببها له الذنب، كأن يكون ارتكب ذنبا مدرا ببدنه أو تسبب بفضيحة له أو جر عليه سجنا أو عقوبات أخرى من الحكومة. هذا الشخص إن قال أستغفر الله لهذا السبب فهو منافق وكاذب. والمرتبة الأقل: مرتبة الشخص الذي ترك الذنب وهو نادم جيدا على ما فعل، ولكن سبب تألمه وحزنه هو ابتلاؤه بعذاب الآخرة وحرمانه من الثواب الإلهي. مثل توبة شخص من هذا القبيل واعتذاره من الله سبحانه مثل شخص ظالم وجان مطارد من قبل الحكومة لإلقائه في السجن عقابا له، لذا يضطر للمجيء إلى المظلوم والاعتذار منه طلب المسامحة، يقصد بذلك تحصيل رضاه حتى يتخص من شر الحكومة، في حين أنه لولا ملاحقة الحكومة والخوف منها لما اعتنى بالمظلوم أبدا. الخلاصة: هذا الاعتذار ليس حقيقيا وليس صادقا، بل هو مكر بهدف الخلاص من العقوبة. والشخص الذي يندم على ذنوبه خوفا من جهنم وعذابها ويطلب العذر من الله ليتخلص من النار، هذا الشخص لو اطمأن إلى أنه لم يدخل النار لما تاب ولما تندم ولما اعتبر نفسه عاصيا اعتذارا، شخص كهذا هو ظاهري وليس حقيقيا، وهو في الحقيقة مرتبة من النفاق. وقد صرح بهذا المحقق الطوسي والعلامة الحلي في تجريد الكلام وشرحه، وإليك النص: ويندم على القبيح لقبحه وإلا لانتفت التوب يعفو الله بفضله. وهذا وإن كان صحيحا ولا يقبل التشكيك، ولكن الأمل بالفضل الإلهي أن الذين يندمون خوفا من العذاب والحرمان من الثواب يتوبون إذا كانوا وعازمين على الترك في المستقبل الدارك ما مضى، فإن الله بفضله تقبل توبتهم وينجيهم مما يحذرون أي عذاب جهنم، وينيلهم ما يأملون أي الجنة. ومراتب النفاق مع الناس ذكرت في كتاب الذنوب الكبيرة، ويجب أن نعلم إجمالا أن كل نفاق كون ضرهم فسطه أكثر فإن عقابه أكثر. والمهم هو طريق علاج النفاق واستئصاله.